بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، أما بعد. سبق معنا قول المصنف: وفشت أي البدع، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، أي كفروا أهل السنة، وذلك لجهلهم بحقيقة ما هم عليه، كفروهم بأعيانهم، وأهل السنة لم يفعلوا ذلك، أي لم يكفروا المعين إلا إذا توفرت في حقه شروط التكفير، وقامت عليه الحجة، وانتفت عنه الموانع. والتكفير كما ذكرت لكم حكم شرعي، لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بعلم، فهو موكول لأهل العلم. والمقصود من كلام المصنف رحمه الله في هذه الفقرة هو التحذير من البدع والافتراق، وأن الواجب على المسلم أن يلزم منهج أهل السنة والجماعة، لأن البدع شرها خطير، وهي بريد إلى الكفر، والبدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، فإنه يتدرج مع ابن آدم، فإذا ظفر به وأخرجه من الدين فذاك، وإلا انتقل إلى البدعة، وصاحب الكبيرة بخلاف المبتدئ. وصاحب الكبيرة خلاف المبتدع، فإن صاحب الكبيرة يعلم أنه عاص لله، وأنه على باطل أو خطأ، ولهذا يتوب أو تدعوه نفسه إلى أن يتوب. أما صاحب البدعة، قد مر معنا كثيرا أنه يرى أنها الحق، وأنها هي الدين، فيتمسك بها، بل ويضلل كل من خالفه، والعياذ بالله تعالى. ثم قال المصنف: ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، أي في وسط ديارهم. قوله: ووضعوا القياس. القياس هنا المراد به القياس المذموم، الذي هو في مقابلة النص، القياس الفاسد. والقياس نوعان: قياس صحيح، وهذا مجاله الفقه، وهو أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وبحثه في أصول الفقه. أما المراد هنا، أو المراد بالقياس عند أصول الفقه، المراد به تسوية فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، أو يقال قياس فرع على أصل لعلة جامعة بينهما. أما المراد هنا من القياس فهو القياس المذموم الفاسد، وهو القياس العقلي في مقابلة النصوص الشرعية، القياس في باب العقيدة، وهو قياس أهل البدع. قياسهم للخالق جل وعلا بالمخلوق الضعيف الناقص، قياسهم الخالق عز وجل الكامل من كل وجه بالمخلوق الضعيف الناقص ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من قاس هذا القياس الفاسد إبليس، فهو إمام هؤلاء ومقدمهم، إمام هؤلاء المبتدعة ومقدمهم في ذلك. قال أبو الحسين الملطي رحمه الله في التنبيه والرد على أهل الأهواء، قال: وقال جماعة من التابعين رحمهم الله إن أول من قاس إبليس، أي القياس الفاسد، وذلك أنهم يريدون أنه قاس ليدفع بقياسه ما أمر به نصا، يعني ما أمره الله به، لأن الله عز وجل أمره بالسجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يريد أن قوة النار تعلو الطين أو أقوى من الطين. وهذا دليل على أن الأضعف حكمه أن يخضع للأقوى، فهو ظن إبليس أنه أقوى، وعلى آدم الضعيف أن يسجد له. قال: يريد أن قوة النار على الطين دليل على أن الأضعف حكمه أن يخضع للأقوى، وأن آدم أولى بالسجود. فوضع إبليس القياس في غير موضعه، انتهى. أقول: فإبليس عنده النص وهو أمر الله عز وجل: اسجدوا لآدم، لكنه اعترض وقال: كيف أسجد لآدم وأنا خير منه وأحسن عنصرا من آدم؟ قال أبو الحسين: وكان بقياسه الفاسد وتركه أمر ربه كافرا ملعونا. ثم قال: وأهل البدع وافقوا إبليس في مجال القياس، وتركوا النص من التنزيل، وتأولوا تأويلا فاسدا، فعدلوا عن نص الخبر إلى القياس الفاسد، يعني عدلوا عن النصوص الشرعية إلى أقيستهم الفاسدة بعقولهم. وقال ابن سيرين رحمه الله: أول من قاس إبليس. وقال أيضا: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، أي بهذه الأقيسة الفاسدة. أخرجه الخطيب في الفقه والمتفقه، وورد نحوه عن ابن شبرمة. وقال جعفر بن محمد بن علي: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس، إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أخرجه أيضا الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقه والمتفقه. فالواجب إذا جاء النص فلا تقس، بل قل: سمعنا وأطعنا. هذا واجب المؤمن، أن يسلم للنصوص الشرعية وأن يقف عندها، وأن لا يعمل رأيه وعقله. وهذه الأقيسة الفاسدة. ثم قال رحمه الله، أي البربهاري: وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. أي أنهم فسروا النصوص الشرعية الثابتة فسروها بآرائهم وعقولهم وبتلك الأقيسة الفاسدة، ولهذا ردوا هذه النصوص أو تأولوها تأويلا باطلا. ردوا بهذه الآراء والأقيسة الباطلة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن المراد من الآية الفلانية كذا، والمراد من الحديث النبوي كذا، وهو خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلوا ذلك بأهوائهم وهذه الأقيسة الفاسدة، كما فعل أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج وغيرهم، بل إن كل فرقة من هؤلاء جاءوا وأصلوا أقيسة وآراء خالفوا بها الكتاب والسنة وألزموا الناس بها، بل إنهم خالفوا حتى غيرهم من أهل البدع. تجد أهل البدع كل جماعة تخالف الجماعة الأخرى، ومر معنا حتى إن بعضهم يكفر بعضا، وهم بهذه الأقيسة وبعقولهم الفاسدة خالفوا الكتاب والسنة. ولهذا لما بنوا هذه الأصول وهذه الأقيسة الفاسدة جعلوا كل ما وافق هذه الأقيسة ووافق عقولهم الفاسدة، ما وافق عقولهم وأقيستهم الفاسدة من النصوص الشرعية والأوامر والنواهي والأحكام والأخبار قبلوه، وما لم يوافق ذلك ردوه، ردوه ولم يؤمنوا به ولم يسلموا لأمر الله ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك قد خالفوا قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو حال المؤمن من أهل السنة والجماعة، لكن أهل الأهواء لم يسلموا لذلك لأنهم أصلوا أصولا فاسدة كما سبق، قعدوا قواعد فاسدة خالفوا بها الكتاب والسنة. ثم قال المصنف رحمه الله: فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، يعني لما كثرت هذه البدع وانتشرت صار الإسلام غريبا وصار أهل السنة غرباء، مع أنهم في بلاد السنة. وفي هذا تحذير من المصنف رحمه الله من أهل البدع، تحذير من البدع وأهلها، وتحذير أيضا من الاختلاف في الدين، وأن المسلم واجب عليه أن يتبع السنة ويلزم الجماعة. والمصنف هنا أو يشير هنا في هذه الفقرة: فصار الإسلام غريبا، السنة غريبة، إلى آخره، يشير إلى ما حصل زمن المأمون والمعتصم والواثق، حيث أغرى المبتدعة، أغروا هؤلاء الحكام بأهل السنة حتى تسلطوا عليهم، فصار الإسلام غريبا أو أهل السنة غرباء، حتى جاء الفرج من الله عز وجل في خلافة المتوكل. ثم قال رحمه الله: واعلم أن المتعة، متعة النساء، والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. مراده رحمه الله بالمتعة أي نكاح المتعة، ومراده بالاستحلال أي نكاح التحليل. ونكاح المتعة قد مر معنا في شرح الدرر، النكاح المتعة النكاح إلى أجل، أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة من الزمان معلومة، يعني تنقضي الزوجية بانقضاء هذا الأجل أو هذا الزمن المعلوم، كأن يقول أحدهم زوجتك ابنتي شهرا، ويتفقون على هذا، فهذا يسمى نكاح متعة، المقصود منه التمتع فقط، وليس المقصود منه استمرار الزوجية والسكن وحصول الولد وغيرها من مقاصد النكاح، فهو نكاح باطل مخالف للنكاح الشرعي، باطل لا يصح، قد كان في بداية الإسلام ثم نسخ إلى يوم القيامة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة ابن معبد رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وفي رواية: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. وهذا يفيد أن نكاح المتعة كان في أول الإسلام ثم نسخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ، وحرم تحريما مؤبدا إلى قيام الساعة. ولهذا قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه، أو بوب في صحيحه بقوله: ذكر البيان لأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تحريم الأبد. أقول: وقد استقر الإجماع على تحريمها، أي تحريم نكاح المتعة، استقر الإجماع على ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله في حديث سبرة رضي الله عنه: والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا. انتهى. فهذا نص صريح، ولا يجوز مخالفة النصوص الصريحة أبدا. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله، ثم نقل الترمذي عنه أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى إذا نزلت الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فكل نكاح سوى هذين فهو حرام. انتهى. يعني ويدخل في ذلك نكاح المتعة فهو حرام. وقال القاسم بن محمد رحمه الله: تحريمها في القرآن، أي تحريم المتعة، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، الآية. وقال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أعلمه إلا السفاح، يعني نكاح المتعة نكاح سفاح. وقال ابن الزبير رضي الله عنهما: المتعة الزنا الصريح. ثم قال: ولا أعلم أحدا يعمل بها إلا رجمته، أي رجم الزاني. قال الحسن البصري رحمه الله: ما كانت المتعة إلا 3 أيام حتى حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. وهذا هو المعلوم اليوم، الرافضة هم الذين يبيحون نكاح المتعة. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة، يعني أن قولهم هذا مردود، بل قولهم غير معتبر عند أهل السنة والجماعة. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق العلماء على تحريم المتعة. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: وقد كان ابن عباس يقولها ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها. وقال القاضي عياض: ووقع الإجماع على تحريمها بعد من جميع العلماء إلا الروافض. وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. وقال الألوسي: ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازها. ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازها، يعني أن الأئمة وعلماء الأمصار بل والمسلمين لا خلاف بينهم في تحريمه إلا الشيعة. قال النووي رحمه الله: وانعقد الإجماع على تحريمه أو تحريمها أو تحريمه يعني نكاح المتعة، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، انتهى. والمهم أن نكاح المتعة محرم تحريما مؤبدا إلى قيام الساعة، لم يخالف في ذلك كما سمعتم إلا الرافضة. وهؤلاء الرافضة يخالفون أئمتهم الذين يزعمون أنهم أئمته وهم براء منهم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو كما يزعمون إمام الأئمة عندهم، يقول بتحريمها، هؤلاء الرافضة لا يقولون بها، يقولون بتحليلها. فأين الاتباع عندهم؟ قد صح عن علي رضي الله عنه تحريم المتعة، بل وصح عن غيره من أئمتهم الذين زعموا أنهم أئمة لهم وهم براء منهم. فقد روى البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى عن جعفر بن محمد رحمه الله أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه، ألا فاسمعوا أيها الرافضة. هذا إمام من أئمتكم يقول إنها زنا، إنها الزنا بعينه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال والإكرام: والعجب أنهم أي الشيعة يدعون عصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه إمامهم ثم يخالفونه في هذه المسألة، انتهى. أما التحليل أقول، ولهذا ذكرها المصنف هنا في كتاب السنة شرح السنة، لأن أهل البدع خالفوا في هذه المسألة، خالفوا أهل السنة والجماعة. أما التحليل فهو أن يتزوج الرجل المرأة لا رغبة فيها، لا رغبة فيها، بل ليحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا فبانت منه بينونة كبرى. أو يتزوج الرجل امرأة طلقها زوجها ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى فيتزوجها ليحلها لزوجها، يعني اتفاقا بينهم، وهذا لا شك أنه نكاح محرم وفيه تحايل على الشرع، ولا يحل هذا النكاح لزوجها الذي طلقها، لا يحل له أن يتزوجها لأنه نكاح باطل فاسد لا يصح. ولا يحل له، أي زوجها الأول الذي طلقها لا يحل له أن ينكحها إلا أن يتزوجها آخر زواج رغبة، ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، أي يجامعها ثم يطلقها رغبة من غير اتفاق مع زوجها أو أهلها، لأنه ربما رغبها أي الزوج الثاني ولم يطلقها واستمر النكاح بينهما. فإن طلقها من غير اتفاق حل لزوجها الأول أن يرجع إليها، أن يتزوجها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها، يعني حتى يتزوجها زواج رغبة ويجامعها. من الأدلة على تحريم نكاح التحليل قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذه الآية تبين أن النكاح إذا أطلق فالمراد به النكاح الشرعي، ونكاح التحليل نكاح باطل غير شرعي لا يحل. إذن المقصود من هذه الآية أن يتزوجها الرجل الآخر زواجا شرعيا لا زواج تحليل. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه جمع من الصحابة منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهذا الحديث قال عنه الترمذي حسن صحيح، ومثله مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد. فانظر، المحلل والمحلل له ملعونين، لعنهما الله عز وجل، ولعنهم رسوله، ولعنهما رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. الحديث، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحلل تيسا مستعارا، شبهه بالتيس المستعار. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما. يعني أنهما زانيان. صحح هذا الأثر ابن القيم وغيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث أو هذا الأثر أنه مشهور محفوظ. وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، في إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، قال: ومن مكايده، أي مكايد الشيطان ومن مكايده التي بلغ فيها مراده مكيدة التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله وشبهه بالتيس المستعار، وعظم بسببه العار والشنار، وعير المسلمون به، أو وعير المسلمين به الكفار، وحصل بسببه الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، واستكريت، هكذا يقول، واستكريت له التيوس المستعارات، وضاقت به ذرعا النفوس الأبيات، ونفرت منه أشد من نفارها من السفاح، وقالت لو كان هذا نكاحا صحيحا لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بما شرعه من النكاح. فالنكاح سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النكاح الشرعي، وفاعل السنة مقرب غير ملعون، والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، يعني مقرون بهذه البهيمة، وسماه السلف بمسمار النار. انتهى. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا، مشايخنا، أولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.